وبذي القربى والإيه واليتامى. نقف مع اليتيم. ما معنى كلمة يتيم أو يتم؟ ماذا تعني؟ اليتيم هذه الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، والمعنيان متلاقيان. أصل كلمة اليتيم من حيث اللغة تعني الضعف، يقال يتم الرجل أي ضعف أو أصابه الضعف، فكلمة يتيم في اللغة تعني الضعف، وفي الشرع تطلق على كل من فقد أباه ولم يبلغ. كل من فقد أباه ولم يبلغ يسمى يتيما. اليتم في الإنسان بفقد الأب، واليتم في الحيوان بفقد الأم، ولا يتم بعد البلوغ. هنفترض مثلا واحد عنده 20-30-40 سنة وأبوه ميت، هنقول عليه أنه يتيم برضه؟ يا سلام، يا عيني، ده أبوه مات يتيم وهو عنده 40-50 سنة، ينفع؟ كلمة يتيم تطلق على من مات أباه وهو لم يبلغ، فإذا بلغ لا يخلى عليه لفظ يتيم، ولذلك قالوا لا يتم بعد البلوغ. مما لا شك فيه أن الشرع أوصى باليتيم حتى يصبح كل رجل في المجتمع المسلم أبا لهذا اليتيم، حتى لا يضيع اليتيم في المجتمع. والحنو على اليتيم عنصر كبير جدا من عناصر إصلاح المجتمع. تخيل بقى اليتامى، لو احنا سيبنا اليتامى كده بلا تربية وبلا كذا وبلا كذا، تخيل المجتمع ده هيبقى عامل ازاي. فإذا اعتنى المسلمون باليتيم تنتج ولدا أو ابنا يكون صالحا في المجتمع، إذا ما كان هناك رعاية من قبل المسلمين تجاه اليتامى. من هنا حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى اليتيم وكفالة اليتيم. طبعا كفالة اليتيم سواء كان ذلك من ناحية إيه؟ الطعام أو الشراب أو الكسوة أو التعليم أو التطبيب أو ما إلى ذلك. فمعنى كفالة اليتيم أنك ترعاه وتقوم على رعايته وعلى مصالحه، ده معنى كفالة اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبابة والوسطى. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كافل اليتيم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كأنه ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، قلب قاسي شوية، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له امسح على رأس يتيم، هذا مما يرقق القلب. وفي الحديث أيضا بكل شعرة مرت يدك عليها حسنات، تبقى تحط إيدك بس على شعره كده، كل شعرة مسيتها إيدك هتاخد عليها حسنات. فإذا كنت تملك مالا فعليك أن تكفله بهذا المال، وإذا كنت لا تملك مالا فيكون بالكلمة الطيبة وببشاشة الوجه وهكذا. طبعا الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن اليتيم وعن كفالة اليتيم والاهتمام باليتيم آيات كثيرة جدا، ولكني سوف أذكر لكم بعضها. فمثلا شوف ربنا بيقول إيه بعد ما تصلى على سيدنا رسول الله عليه الصلاة، قال الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. عشان تنجو من النار لابد أن تقتحم العقبات، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إذن من أسباب الوقاية والنجاة من النار أنك تطعم اليتيم، خاصة إذا كان اليتيم قريبا لك. دي آية من ضمن الآيات. طبعا أهل العلم قسموا اليتيم إلى أقسام، يعني في يتيم تربطك به قرابة، ده طبعا اليتيم اللي بتربطك به قرابة ده يعني أعلى في الدرجة من الإحسان إلى اليتيم غير القريب. والإحسان إلى اليتيم المكفول أقل في الدرجة من الإحسان إلى اليتيم غير المكفول. يعني مثلا فلا تسوف الدرجة اليتيم غير المكفول باليتيم المكفول. فديت آية من ضمن الآيات عموما. يعني كذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى، وطبعا هذه الآية تبين أن الإحسان إلى اليتامى من علامات التصديق بيوم القيامة، لأنه لا يحسن إلى اليتيم إلا من يطمع في الجزاء من مين؟ من الله. فلما بتحسن إليه يبقى أنت عايز الجزاء من مين؟ وعايز المقابل من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. كذلك الإساءة إلى اليتيم من ضمن علامات التكذيب بيوم القيامة. واسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. طب شوف علامة تكذيبه بيوم الدين إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني ينهره. إذن من علامات التكذيب بيوم الدين إيه؟ الإساءة إلى اليتيم. أي إنسان يعامل اليتيم معاملة سيئة لابد وأن نشك في إيمانه، ونشك أيضا في تصديقه بالآخرة، وأن المحسن إلى اليتيم يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، هذا أكبر دليل على أنه مصدق بالآخرة وأنه يبتغي الجزاء من الله تبارك وتعالى. يقال إن الآية دي رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يقال أن هذه الآية نزلت في شأن أمية بن خلف، وبعضهم قال نزلت في شأن أبو سفيان، وبعضهم قال نزل في شأن أناس آخرين وهكذا. المهم يعني إن كان بينحر الجزر ويطعم السادة والكبراء، فإذا جاء إليه يتيم نهره ودعه، يعني زج وضربه، فكان يطعم الشبعان وينهر الجعان. إذن الإحسان إلى اليتيم علامة من علامات التصديق بيوم القيامة، والإساءة إلى اليتيم علامة من علامات التكذيب بيوم القيامة. دي آية من ضمن الآيات. عندنا آية أخرى، هو النبي كان إيه؟ كان يتيم. من الذي آواه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى من اللي آواه؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان ربنا آواه، شوف ربنا بيقول له إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. فالله يقول لرسوله كما آويناك فعليك أن تآوي اليتيم. إذن ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى ينبغي عليك إيه بقى؟ فأما اليتيمة فلا تقشف. المقابل عامل إزاي؟ ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى إيه المقابل؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. فكما آواك الله فعليك أن تكون آويا لليتامى. وفي قراءة أخرى الآية هنا في قراءة حفص تقول فأما اليتيم فلا تقهر بالقاف، وفي قراءة أخرى فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف. عايزين نعرف الفرق بين القهر والكهر. القهر هو الظلم، والكهر بالكاف هو الغلظة والشدة. فلا تقهر بالقاف يبقى معناها إيه؟ ما تظلموش. يبقى الظلم بأنك لا تعطيه حقه، والغلظة والشدة أنك تعبث في وجهه أو تغلظ له في القول أو أن تتطاول عليه. ديت إيه؟ تكهر بالكاف. هنلاقي عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه لفظ الكهر. معاوية بن الحكم السلمي لما دخل في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام في الصلاة، في بداية الأمر الكلام في الصلاة كان جائزا، يعني ممكن تكلم أخوك المسلم وهو بيصلي يقول له والله أنا هنتظرك بره وما تغيبش، طيب أنا هخلص الصلاة وهجي لك، وكل ده هو بيصلي، كان ذلك جائزا في الصلاة. حتى جاء النهي بعدم الحديث في الصلاة. طبعا معاوية ابن الحكم السلمي ما كانش يعرف حكاية النهي دي، فدخل في الصلاة فعطس رجل فنظر إليه معاوية وقال له يرحمك الله، فنظر إليه القوم، ولذلك هو يقول فزلقوني بأبصارهم، يعني نظروا إلي نظرة الإيه المستنكر، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فهو شافهم كده بيعملوا كده وهو مش عارف إن الكلام في الصلاة خلاص يعني قد حرم، فزاد الطين بلة وقال لهم لما تنظرون إلي هكذا، تبصوا لي كده ليه؟ الله إيه الغلط اللي أنا عملته يعني؟ يقول فضرب القوم على أفخاذه، فيقول فأدركت أنهم يسكتونني فسكت، وبعد الصلاة هموا وتناولوني فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ثم أخذني يعلمني صلى الله عليه وسلم، فوالله ما شتمني وما ضربني وما كهرني، يعني هبا وما كهرني هنا يعني لم يغلظ إلي القول، في الحديث هنا يقول وما كهرني أي لم يغلظ إلي القول. فالذين قرأوا الآية فأما اليتيم فلا تقهر يعني ما تظلموش، والذين قرأوا فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف يعني لا تغلظ له القول، والمعنيان متلاقيان. يبقى إذن لا ظلم ولا إساءة إلى اليتيم بأي حال من الأحوال. جاء في بعض الآثار أن عرش الرحمن سبحانه وتعالى يهتز لبكاء اليتيم، لأن اليتيم لا ناصر له، ولذلك المتكفل به إنما هو الله رب العالمين، فإذا قهرته أو كهرته كل هذا محسوب عليك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا بالنسبة لليتيم وبذي القربى واليتامى.